الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وسنفرد هذه الحلقة في الحديث عن مسألتين من مسائل القدر، إحداهما مذاهب الناس في القدر، والأخرى عن وسطية أهل السنة في باب القدر. ونشرع في الأولى على النحو التالي: من المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام قد آمنوا بالقدر إيمانا راسخا وبينوا ذلك لأقوامهم، ومن ذلك ما جاء في قصة نوح عليه السلام، يقول الله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لقد بين نوح عليه السلام لقومه أن الأمر كله بيد الله تعالى، فهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. ثم بين نوح أيضا أن نصحه لا ينفع إذا كان الله تعالى يريد إغواءهم، فإرادة الله غالبة ومشيئته نافذة. ولما انحرفت أكثر الأمم عن طريق الرسل عليهم السلام وقع الانحراف والاضطراب في باب القدر، ومن ذلك أن اليهود والنصارى اضطربوا في شأن القدر، فكانوا على قولين متناقضين، فمن اليهود والنصارى من أنكر القدر، ومنهم من قال إن الإنسان مجبور على فعله كما هو مبسوط في موضعه. ولما أشرقت شمس الرسالة المحمدية إذ بالصحابة رضي الله عنهم على عقيدة واحدة فلا تفرق ولا اختلاف، ومن ذلك إقرارهم جميعا بالقدر وتصديقهم بأدلة القدر، فلم يجادلوا أو يخوضوا في القدر، بل سلموا وآمنوا بالقدر. ولما أعرض بعض أهل الإسلام عن التسليم لنصوص الوحيين والاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، عندئذ سلكوا سبيل الهوى فخاضوا في القدر وزاغوا عن الصراط المستقيم، وصاروا إلى نفي القدر أو إلى الجبر. فالقدرية هم الذين أنكروا القدر وكذبوا بأدلة القدر، وهؤلاء صنفان: الصنف الأول الغلاة الذين أنكروا مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فزعموا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء ولا الحوادث قبل وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والصنف الآخر المعتزلة، إذ أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فزعموا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما الناس هم الخالقون لها. والأدلة الشرعية تنقض هذا المذهب الفاسد، يقول سبحانه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وأما الجبرية فهم الذين غلوا في القدر، فزعموا أن الإنسان مجبور على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح، فلم يثبتوا للعبد فعلا ولا قدرة، بل عطلوا الأحكام الشرعية احتجاجا بالقدر. والأدلة الشرعية صريحة في بيان فساد هذا القول، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، الحديث: في قوله عليه الصلاة والسلام: ماض في حكمك، رد على القدرية النفاة، إذ ليس عندهم لله تعالى حكم نافذ في عبده غير الشرع. وفي قوله: عدل في قضاءك، رد على الجبرية، إذ أنه سبحانه وتعالى عادل في كل ما يفعله بعبده، فلا يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والرحمة، قاله ابن القيم في شفاء العليل. وفي الذكر الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ففي قوله له الملك رد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد من ملك الله تعالى، وفي قوله له الحمد رد على الجبرية الذين لا يثبتون لله ما يستحقه من الحمد لحكمته ورحمته. وأما الأفكار الوافدة والمذاهب المعاصرة في هذا الوقت فإنها لا تنفك عن انحرافات تجنح إلى نفي القدر تارة وإلى الجبر تارة أخرى، إذ غلب على تلك المذاهب الاضطراب والتناقض. أما أهل السنة فاتبعوا الدليل فاستبان لهم السبيل وصاروا وسطا بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة كما سيتضح في المسألة الثانية. إن أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر، فهم وسط في مسائل القدر بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة، فالقدرية أنكروا القدر وكذبوا الأدلة التي تقرر القدر، فخالفهم أهل السنة فأثبتوا القدر وصدقوا النصوص الدالة على ثبوته. وأما الجبرية الغلاة فإنهم غلوا في القدر حتى جعلوا العبد مجبورا على فعله، فسلبوا العبد قدرته واختياره. وأما أهل السنة فهم يقرون بالقدر لكن دون غلو وإفراط الجبرية، بل يثبتون أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق فعله، وأن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأهل السنة وسط في مسألة أفعال العباد بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة، فالقدرية النفاة يجعلون أفعال العباد غير مخلوقة لله وأن العبد يخلق فعله، خلافا لأهل السنة القائلين إن أفعال العباد مخلوقة لله، فإن الله تعالى خالقنا وخالق أفعالنا لقوله تعالى الله خالق كل شيء. وأما الجبرية فينفون قدرة العبد على الفعل ويجعلون أفعال العبد كحركة الأشجار وقت هبوب الرياح، خلافا لأهل السنة القائلين إن العباد هم الفاعلون حقيقة فلهم إرادة وقدرة. قال عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة. ففارق أهل السنة القدرية النفاة فأثبتوا أنه خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، كما فارق أهل السنة الجبرية فأثبتوا أن العبد صانع وعامل، والقدرية أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، وقابلهم الجبرية فأثبتوا القدر وأنكروا الشرع، لكن أهل السنة أثبتوا القدر والشرع جميعا. فعقول القدرية والجبرية لم تستوعب الإيمان بالقدر والشرع معا، فظنوا أنه لا يمكن الإيمان بالقدر والشرع جميعا، فأقرت القدرية بالشرع وأنكرت القدر، وأما الجبرية فأقرت بالقدر وعطلت الشرع. والواجب أن نؤمن بالقدر والشرع جميعا كما جاءت به الأدلة الشرعية، قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فالصبر على المقدور والتقوى بفعل المأمور وترك المحظور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين: أن يحرص على ما ينفعه وهو اتباع الشرع، وأن يستعين بالله تعالى وهو الإيمان بالقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله، فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله. وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر، فلا يقول لو أني فعلت لكان كذا، فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزنا لا يفيد، والتسليم للقدر هو الذي ينفعه، كما قال بعضهم الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم لا تجعلنا عبرة لغيرنا، ولا تجعل غيرنا أسعد بما علمتنا منا، واجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.